ولهذا كان أول من فارق جماعة المسلمين من أهل البدع الخوارج، الخوارج المارقون. وقد صح الحديث في الخوارج عن النبي صلى الله عليه وسلم من 10 أوجه خرجها مسلم في صحيحه، وخرج البخاري منها غير وجه. هذا نص عليه الإمام أحمد، قال رحمه الله: صح الحديث في الخوارج من 10 أوجه. وإذا قيل ما بدعة الخوارج، من يجيب؟ ما هي بدعة الخوارج؟ بدعة الخوارج أنهم كفروا مرتكبا كبيرا من المسلمين فقط، أنهم انتصبوا بطائفتهم على قدر من الموالاة وإيش والمعاداة لغيرهم من المسلمين، وهذا لا يجوز إلا إذا كان هذا على مقام السنة والجماعة، أي موالاة أهل السنة ومعاداة أهل البدع. نعم. وقد قاتلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. نعم، علي أمير المؤمنين، وخلافته إمارة نبوية، وخلافة نبوية، وهو رابع الخلفاء الراشدين كما هو معروف في شأنه رضي الله تعالى عنه. وقد قال الإمام أحمد وغيره: من لم يربع بعلي في الخلافة فهو أضل من حمار أهله. فقيل له إن فقال له بعض العراقيين: قد كان لا يربع به من لا يقال إنه أضل من حمار أهله. من يقصدون؟ يقصدون من قاتله من الصحابة كمعاوية، فما كانوا يرون خلافته. قال الإمام أحمد: أنا لست من حربهم في شيء. وهذا من فقه الإمام أحمد، قال: أنا لست من حربهم في شيء، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الإمام أحمد يحتج بهذا الحديث كثيرا، قال في ما رواه سفينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخلافة بعدي 30 سنة. فبهذا الحديث علم أن زمن علي بن أبي طالب كان خلافة راشدة نبوية. وأما من اجتهد كمعاوية فلم يحقق هذا المعنى وهو العلم بخلافة علي بن أبي طالب، فهل مخالفة واحد من الأعيان حتى ولو كان عالما مجتهدا هل يرفع القضاء أو الحكم الشرعي؟ الجواب لا. وهذا معنى يقترب إلى أنه إذا تحقق المعنى من كلام الله أو رسوله فخفي على بعض الكبار من العلماء، فخفاؤه على بعض الأعيان لا يعني أنه يكون إيش مترددا فيه، لا يعني أنه يكون مترددا في ثبوته. فالقصد أن علي كان هو الخليفة الراشد الرابع والأخير، وأظن سبق التنبيه إلى أنه لا يصح أن يقال إن عمر بن عبد العزيز هو الخليفة الخامس، فإن الخلافة انتهت بهذه 30 سنة وهي خلافة النبوة، أما ما بعدها فهو الملك، ومعاوية هو أول ملك من ملوك المسلمين. ثم إن معاوية رضي الله عنه أفضل من عمر ابن عبد العزيز، وقد حكى الإمام بن تيمية الإجماع على ذلك أن معاوية بن أبي سفيان هو أفضل ملوك المسلمين. وقد أنكر الإمام أحمد وغيره من كبار أئمة السنة على من قال إن عمر بن عبد العزيز هو الخليفة الخامس. نعم. قال: فلم يختلفوا في قتالهم كما اختلفوا في قتال الفتنة يوم الجمل وصفين، إذ كانوا في ذلك 3 أصناف: صنف قاتلوا مع هؤلاء، وصنف قاتلوا مع هؤلاء، وصنف أمسكوا عن القتال وقعدوا. القتال الذي وقع زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول: القتال الذي وقع زمن الصديق في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهذا 3 أنواع. النوع الأول: قتاله لمن ارتد عن أصل الإسلام، وهذا لا جدل كما سبق في أنهم مرتدون. الثاني: قتاله رضي الله عنه لمن جحد وجوب الزكاة، وهذا أيضا لا جدل في شأنه، وإن كان قد شد من المتأخرين من تردد فيه، فهذا شذوذ صريح، وحتى المتأخرون فإن جمهورهم على أن هؤلاء أهل ردة. الثالث: وهم من امتنع عن الزكاة وقاتل عليها، وإن لم يصرح ماذا؟ هل نقول وإن لم يجحد وجوبها، أو نقول وإن لم يصرح بجحده؟ أيهما؟ الثاني، وإن لم يصرح بجحده، فإن عدم التصريح ليس تصريحا بالعدم، أي لا يلزم منه أنهم يعتقدون وجوب الزكاة، إنما لم يصرحوا بنفي وجوبها. هؤلاء أيضا كما سبق أن المحقق في شأنهم أنهم مرتدون، وهذا حكاه أبو عبيد مذهبا للصحابة. هذا ما يتعلق بقتال أبي بكر. إذن في الجملة أن قتال الصديق كان قتال إيش؟ كان قتال ردة، أي قتال لقوم مرتدين. أما القتال الثاني فهو القتال للخوارج، وهذا وقع في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. قتال الخوارج مشروع بالنص والإجماع، أما النص فهو ما تواتر عنه عليه الصلاة والسلام في قوله: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد قتل ثمود، قاتلوهم فإن لمن قاتلهم أجر عند الله، إلى غير ذلك من النصوص. وهم بدأوا المسلمين بقتال، فوجب دفعهم من باب دفع الصائد، فإنهم استحلوا دماء المسلمين وكفروهم، فقتالهم مشروع بالنص ومشروع بالإجماع، وهو إجماع من؟ الصحابة. فإن الصحابة زمن علي وخلافة علي لم يختلفوا في شرعية قتال الخوارج، وإن قيل إن بعض الصحابة شارك وبعضهم لم يشارك لأسباب تتعلق بمقامه أو ببعده عن أرض القتال، كمن كان بمكة أو نحو ذلك، لكن لم ينقل عن صحابي أنه غلط علي في شأن القتال، بل كان قتالهم مجمعا عليه بين الصحابة، وجمهور من أدرك القتال وتيسر له من الصحابة شاركوا فيه ولم يتأخروا عن علي من باب الورع أو نحو ذلك. هذا القتال الثاني وهو مشروع بالنص والإجماع. وهل هو قتال ردة أم قتال بغي؟ هنا كلمة، أن قتال البغي أو كلمة البغاة في كلام الفقهاء مفصلة على مقامات، في كلام الفقهاء في قتال أهل البغي مفصلة على مقامات أقل مما يتعلق بمراد أو بذكر البغي في بعض موارد النصوص من الكتاب أو من السنة، فأحيانا يكون فيها زيادة أو نقص لكلام الفقهاء. النتيجة من هذا أن كلمة بغي كلمة فيها إجمال، كلمة فيها إجمال. إنما الذي يتحقق لك أن تقول إن قتال الخوارج ليس قتال ردة، وهل يسمى قتال بغي؟ نقول لا بأس أنه يسمى قتال لقوم بغاة، لكن لا يعني أنهم بغاة أنهم من جنس من بغى على علي من الصحابة، بل لا شك أن الخوارج أشد. فالنتيجة أن قتالهم لم يكن عن الخوارج، لم يكن قتال ردة، والدليل على ذلك أنهم مسلمون ويؤمنون بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإن ابتدعوا هذه البدعة، وقد كان علي لا يرى كفرهم وكذلك الصحابة معه، فلم يجهزوا على الجريح ولم يتبعوا المدبر ولم يسلبوهم أو يغنموهم أو ما إلى ذلك من سنن القتال مع الكفار أو مع المرتدين، بل جروا فيهم بسنة المسلمين. وقال علي: من الكفر فروا إلى منافقون هم، قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. ولما قتله بالملجم أو ضربه قال علي: إن مت فاقتلوه وإن حييت فأنا ولي الدم. فقوله وإن حييت فأنا ولي الدم دليل على أنه لا يرى الخوارج إيش كفارا، لأنه لو كان بالملجم كافرا أو مرتدا لما كان علي رضي الله عنه ولي الدم، فإن من بدل دينه وجب قتله، ولا ولاية لأحد على دمه، بمعنى أنه يستطيع العفو أو لا يستطيع. القتال الثالث وهو قتال من؟ القتال الذي حصل بين الصحابة، وأخصه قتال الجمل وصفين، وأخص النوعين أو الاثنين قتال صفين، وهو ما حصل بين جيش علي بن أبي طالب وبين جيش معاوية. هذا القتال هل هو من القتال المشروع أو ليس من القتال المشروع؟ هذه مسألة نزاع بين علماء السنة والجماعة. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: إن جمهور أهل السنة لم يذهبوا إلى هذا القتال، ولا يرونه قتالا مشروعا لا من علي ولا من معاوية. قال: بل كانوا يرون أن السنة ترك إيش؟ كانوا يرون أن السنة ترك القتال. قال: وهذا هو الصحيح في مذهب الإمام أحمد كما نص عليه. القول الثاني عند طائفة من علماء السنة المعتبرين أن القتال كان مشروعا، وأن الصواب كان مع من؟ مع علي بن أبي طالب. ولم يقل أحد من المعتبرين من أئمة السنة إن الصواب كان مع معاوية. من يقول إن القتال ليس مشروعا؟ والإمام ابن تيمية يحكيه قولا للجمهور من أهل السنة. قال شيخ الإسلام: قال: لأن هؤلاء يعني جيش معاوية أشد ما يقال فيهم أنهم بغاة. قال: وليس بالكتاب ولا في السنة أمر لقتال الطائفة الباغية ابتداء، فإن قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا لم يقل فقاتلوا أحدهما وما إلى ذلك، وإنما قال فأصلحوا بينهما. قال فليس في القرآن تشريع لقتال الطائفة الباغية ابتداء، وإنما يشرع قتالها ماذا؟ إذا نكثت بعد الصلح. إذا نكثت بعد الصلح، هذا دليل عند شيخ الإسلام. إذن عدم الدليل على التشريع، والأصل حرمة الدماء وحرمة القتال بين المسلمين، هذا استدلال. الاستدلال الثاني عنده، وهو ما أخص دليلان لشيخ الإسلام في استدلاله لقول الجمهور وهو ينتصر له بقوة أن الصواب لم يكن هو القتال بل تركه. قال الدليل الثاني أن النبي قال كما في صحيح البخاري عن الحسن ابن علي إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وكان هذا هو الصلح بين علي ومعاوية، أو عفوا بين الحسن ومعاوية. ما وجه الاستدلال؟ يقول ابن تيمية إن الله امتن على المؤمنين برفع هذا القتال بالحسن بن علي، ولو كان هذا القتال مشروعا إيش لما كان من منة الله الرفع له بالحسن بن علي، فإن المنة برفع شيء إنما تكون برفع شيء إيش محبوب لله أو مكروه بشيء مكروه عنده سبحانه وتعالى. هذا هو استدلال ابن تيمية. هذان الدليلان دليلان قويان، لكن ينبغي أن يقال إنهما ليس دليلين لازمين. ما المأخذ في الدليل الأول؟ المأخذ في الدليل الأول أن قتال الطائفة الباغية لا يشرع إلا إيش؟ إلا بعد نكت الصلح، بمعنى أن ثمة واجبا أولا وهو الصلح، فإن بغت بعد الصلح شرع قتالها. هنا سؤال، فإذا تعذر صلح الطائفة الباغية وأبت الصلح ماذا يعمل معها؟ إذن الآية هل تكلمت عن هذا المعنى؟ إذا تعذر صلح الطائفة ما ذكر هذا في الآية. ولهذا من يقول إن عليا أصاب في قتاله يقول إن الطائفة الثانية التي سماها الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام باغية تقتل عمارا الفئة الباغية كما في الصحيح، يقولون هذه الطائفة أبت الصلح مع علي، فعلي عجز عن الصلح، والصلح واجب أليس كذلك؟ والواجب يسقط بماذا؟ بالعجز عنه. وإذا جاز قتالها إذا بعد نكت الصلح فإن عدم تسليمها بالصلح من جنس إيش؟ من جنس إيش؟ تركه. ولهذا إذا عرض عليها الصلح وألزمت فأبت الصلح فإن هذا الواجب يكون إيش؟ ساقطا. هذا كما أسلفت أنه تنبيه، لا أقصد به وذكر الترجيع على قول الخلاف لقول شيخ الإسلام، إنما هو نوع من التنبيه لأن الاستدلال الذي ذكره رحمه الله ليس بالضرورة أنه استدلال ماذا ملزم، ومن هنا اختلف السلف في هذه المسألة. أيضا استدلاله بحديث الحسن في البخاري إن ابني هذا السيد، نقول نعم، ولكن متى رفع القتال؟ بعد مقتل علي أو في أثناء وجود علي؟ متى؟ بعد مقتل علي. وشأن الحسن ليس كشأن، يعني إذا قيل القتال كان مشروعا من علي بن أبي طالب فهل مقام علي كمقام الحسن؟ لا، فإنه لا أحد يقول إن من خلف علي بن أبي طالب الحسن ابنه أو غير ذلك أنه يكون بمنزلته في تشريع القتال، فإن علي له مقام لا يصل إليه الحسن فضلا عن غيره من قادة علي. فإذا هذا إنما كان بعد قتل علي فلا حجة فيه من جهة اللزوم، وإن كانت الحجة في المقامين حجة محتملة. الشاهد من ذلك أن هذا هو محل الخلاف بين أهل السنة، هو شيخ الإسلام ينزع له، وكلا القولين فيه قوة، كلا القولين فيه قوة. الجمهور من الصحابة هل شاركوا في القتال أو لم يشاركوا؟ ابن سيرين وابن تيمية يقول إن هذا من أصح الأسانيد على وجه الأرض لابن سيرين كما في منهاج السنة وغيره. ابن سيرين يقول لم يشارك يوم صفين إلا 34 صحابية، يعني عدة من كان من الصحابة في عسكر علي وعسكر معاوية لم يصلوا إلى 40 رجلا، لم يصلوا إلى 40 رجلا، بل كان هذا السواد من الجيش من جيش الشام وجيش علي كان السواد من مسلمة ماذا؟ من مسلمة الفتوح العمرية من أهل العراق وأهل الشام وما إلى ذلك. وأما الصحابة فابن سيرين يقول إنه لم يشارك في عسكر علي وعسكر معاوية إلا 34 صحابيا. وهذا يدلك على أن جمهور الصحابة إذا انضبط هذا التقرير من ابن سيرين هو صحيح إليه، لكن الشأن في انضباطه. إذا انضبط هذا دليلا على أن الصحابة ما كانوا يرون القتال. ثم إن أفضل الناس بعد علي في ذلك الزمان وهو سعد ابن أبي وقاص كان معتزلا للقتال. الحق أن هذه المسألة هل الصواب كان مع علي أم في ترك القتال، فيما يرى أنه ليس الشريف في الفقه الجزم بأحد القولين، فإن هذا اجتهاد لقوم وهذا اجتهاد لقوم، وإنما الشريف فقهه في هذا الذي وقع بين الصحابة ما تراه من حكمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مسائل الفتن. فإن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه مع إمامته في العلم ومع سابقته في الإسلام ومع قدرته إن صح التعبير القدرة القيادية العسكرية، يعني سعد بن أبي وقاص قد اجتمعت له إيش موجبات الخلافة والإمامة، حتى إن عمر جعله بالستة كما تعلم، ومع ذلك ماذا فعل سعد؟ اعتزل، ولم يعتزل قريبا بل اعتزل في إبله، وكان يتحرج أن يرى سوادا قادما إليه، حتى لما قدم ابنه إليه وهو راكب على بعير ماذا قال سعد؟ وهذا في الصحيح، قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب، ما كان يحب أن يأتيه أحد، مع أن الناس إيش يتنازعون الخلافة والدماء تسيل إلى آخره، ولكن مسألة الفقه عند الصحابة رضي الله تعالى عنه. ومع ذلك هذا الاعتزال الشديد لم يشنع سعد رضي الله عنه على من خاض الغمار كعلي بن أبي طالب، ولم يشنع علي بن أبي طالب على من على من على سعد، بل قد كان يقول نعم المقام مقام قامه سعد، إن كان ترك برا إن أمره ليسير، يعني إن كان القتال مشروعا فقد فاتته فضيلة أو نافلة يسيرة، وإن كان القتال ليس مشروعا فقد حصل امتناعا أو قال فقد، وإن كان وزرا أي القتال فقد برئ من كثير أو ما إلى ذلك من كلام علي. إذن في زمن الفتن أو زمن النوازل لا تستغرب وجود إيش ماذا الاختلاف، وإنما قلة الفقه وقلة العلم الطعن على المخالف باجتهاد سائر. وأنت ترى الصحابة، ولبس من هذا الاستدراج بأهميته، أنت ترى الصحابة في بدر في أول قتال للمسلمين لما أسروا الأسرى ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أتى بأخص رجلين في الإسلام إمامة وعلما وتقوى إلى آخره، وهما الشيخان أبو بكر وعمر، فقال ما ترون في شأن هؤلاء الأسارى. القصد هنا أن الصحابة عندهم مبدأ الوضوح، وهذا هو الذي يجب أن يربى المسلمون عليه، الوضوح في كل شيء، حتى الأطفال يجب أن يربوا على الوضوح. أما مسألة المجاملات والتحزبات والالتفاتات الغير مدروسة ثم الإنسان بالأخير بعد كذا سنة يقول لا تبين لنا أن الطريقة السابقة غير شرعية وغير دقيقة والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، طيب وينك في السنوات الماضية؟ يعني لو كان إن صح التعبير عنصر الوضوح بينا لما عانت الأمة مثل هذه التكدسات في المواقف التي تتعب الجماهير وتتعب الأمة، ثم بعد ذلك يتراجعون عنها وما إلى ذلك. ماذا قال أبو بكر؟ قال يا رسول الله أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام فهم بنو العم والعشيرة. انظر هذا كلام أبي بكر، يقول بنو العم والعشيرة مع أن القوم جاءوا يقاتلون المسلمين وطردوا النبي من مكة إلى آخره، ومع ذلك إلى الآن أبو بكر يقول بنو العم والعشيرة، ويقول أرى أن تأخذ منهم وعسى الله أن يهديهم للإسلام. قال عمر، قال النبي لعمر ما ترى يا ابن الخطاب؟ انظر عمر ما نظر إلى معطيات أبي بكر ومنطقيات الاجتهاد أبي بكر، وهذا يدلك على أن منطقيات الاجتهاد أو مناطات الاجتهاد بالتعبير الأصولي، مناطات الاجتهاد قد تختلف، قد تنتقل من مرحلة إلى مرحلة بعيدة، ويصير هذا المناط ممكنا والمناط البعيد عنه أيضا إيش ممكنا. قال عمر كلا يا رسول الله أرى أن تمكنني من فلان نسيب لعمر فأضرب عنقه، وتمكن عليا من العباس فيضرب عنقه، مع أن عمر يرى الرسول تكدر لما رأى شأن العباس وأمر بقميص حتى ما وجد لقميص بن أبي فأمر به إلى آخره. قال وتمكن عليا من عباس فيضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها، ما في بنو عم عشيرة. ومع ذلك هذا الاجتهاد له مناط بعيد عن مناط أبي بكر، ومع ذلك لم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام على واحد من المجتهدين، وإنما قال عمر فهوى رسول الله ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت، إلى أن نزل القرآن. هذا نزول القرآن مسألة أخرى، الآن ما ينزل القرآن. قد يقول قائل إن القرآن نزل، نقول نعم القرآن كان ينزل، لكن الآن الاجتهاد سيظل اجتهادا، لأنه لا يمكن أن ينزل نص يحسم أحد الاجتهادين. وهذا يدلك على أن الاجتهاد قد يتباين إيش، أو يتباعد إن صح التعبير، يتباعد ماذا؟ مناطه. فإن مناط أبي بكر مناطا شرعيا ممكنا، لما قال هم بنو العم والعشيرة عسى الله أن يهديهم للإسلام، أرى أن تأخذ منهم فدية يقول لنا قوة الكفار، هذه مناطات شرعية أو غير شرعية؟ مناطات شرعية ممكنة. عمر أيضا لما قال تمكنني من فلان هؤلاء أئمة الكفر، أيضا مناطاته مناطات شرعية. قد يقول قائل إن القرآن غلط، نقول هذا القرآن كان ينزل، أما الآن ما ينزل القرآن. هذه جهة. الجهة الثانية أنه حتى نزول القرآن هل غلط مناط الاجتهاد عند أبي بكر وعند عمر؟ لا. الآية التي نزلت ما هي؟ تبدو ترى ما في، حتى القرآن لما نزل ما غلق المناط عند أبي بكر أو عند عمر، إنما الذي نزل القرآن به ماذا؟ حكمة غيبية لا يمكن أن يصل إليها الاجتهاد، لا يمكن أن يصل إليها العقل البشري، يعني هي قضاء رباني محض، وهي قوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن. هل هذا من مقامات الاجتهاد أو هذا من القضاءات التسليمية الربانية؟ هذا من القضاءات التسليمية الربانية، وإن كانت حكمته واضحة أن هذا هو التمكين والقوة ولا شك. نعم. قال رحمه الله تعالى والصنف أمسكوا عن القتال وقعدوا وجاءت النصوص بترجيح هذا الحال. نعم. وهذا مذهب سعد بن أبي وقاص، محمد بن مسلمة، أسامة بن زيد، ومع أن أسامة بن زيد له فقه أيضا مختص من الفاضل ينبه إليه، كان موافقا لعلي بن أبي طالب ومنتصرا له، لكن لما رأى أن عليا وصل إلى السيف توقف واضطرد معه توقف. وهذا الفقه أن الإنسان قد يوافق عالما أو ناظرا أو ما إلى ذلك، ولكن إذا تجاوز به المقام فلا يجوز للثاني أي للتابع أن يتابع إلا أن يكون على بصيرة في الثاني كما كان في متابعته في الأول على بصيرة، وأما التقليد في الثاني هذا لا يجوز. يقول ماذا بدأنا في هذا الضرب نواصل فيه ولا يمكن الرجوع الآن، هذا ليس بصحيح. ماذا قال أسامة؟ كتب لعلي بن أبي طالب يا أبا الحسن لو كنت في شدق الأسد لأحببت أن أكون معك فيه، وهذا واضح في الموالاة لعلي. قال ولكن هذا أمر لم أره. هذا أمر، ما هو الأمر؟ السيف. قال ولكن هذا أمر لم أره، فكان أسامة منتصرا لعلي مواليا له لكنه توقف في هذا. نعم. قال فالخوارج لما فارقوا جماعة المسلمين وكفروهم واستحلوا قتالهم جاءت السنة بما جاء فيهم. نعم. لاحظ تقرير الإمام، قال لما كفروا وقاتلوا واستحلوا جاءت السنة بالأمر بقتالهم، فإذا إنما شرع قتالهم ليس لمحض قولهم بل لقولهم الذي تضمن فعلا وهو القتال والاستحلال لرقاب المسلمين ودمائهم. نعم. كقول النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت تعلم أن القتال والقتل لا يستلزم الكفر، فإن الإنسان قد يكون كافرا بالإجماع ومع ذلك يحرم قتله ويحرم إيش؟ ماذا؟ قتاله. طائفة كافرة بالإجماع ويحرم قتالها، من؟ أو من مثالها من دفع الجزية من أهل الكتاب أو حتى من غير الكتاب على الصحيح، هذه طائفة كافرة لكن يحرم قتالها. المعاهد المعين أو الرسول، رسول المشركين الذي يأتي برسالتهم ورأيهم وما إلى ذلك، وما إلى ذلك من الصور المعروفة، هذا كافر ومع ذلك يحرم قتله، المعاهد والمستأمن إلى آخره. إذا تبين أن الكفر لا يستلزم القتل أو المقاتلة. العكس، مسلم بالإجماع ومع ذلك وجب قتاله، كالطائفة الممتنعة من جنس الخوارج الصائلة على دماء المسلمين فإن الصحابة أجمعوا على قتالها مع حكمهم بإسلامهم، وكذلك معين من المسلمين يجب قتله، مثل من قتل عمدا فطلب أولياء الدم القتل فإن قتله يكون واجبا مع الإسلام إلى آخره، فليس تلازم بين القتل والمقاتل وبين الكفر. نعم. كقول النبي صلى الله عليه وسلم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. نعم، لأن هذا من باب عصم المسلمين من شرهم وفتنتهم، والنبي ذكر فيهم مقامات، وهي قوله يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، فكانوا مظهرين للنسك والعبادة وكانوا عبادا زهادا، لكنهم لم يكونوا على السنة. وبهذا تعلم الأصل المطلب عند المسلمين وفي كتاب الله وفي سنة نبيه أنه لا بد من الجمع بين مقام العلم والعمل، لا بد من اتباع السنة مع الأخلاص لله سبحانه وتعالى في العمل، فليس الأخلاص وحده يكون كافيا. نعم. قال ولهذا هل يهدى الإنسان بمجرد إخلاصه أو غيرته؟ الجواب لا يلزم ذلك، بل ما ذكره الله في كتابه هما شرطان. قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الشرط الأول قوله جاهدوا، أي بذلوا المجاهدة وهي بذل الوسع. قال فينا، وهذا هو مقام الإخلاص، لنهدينهم هذا هو ثبوت الهداية. فإذا من جمع المقامين لا بد أن يكون مهديا، لا بد أن يكون مهديا، ومن قصر في أحد المقامين فهذا عرضة للغلط والشر والفتنة، وهذا معنى إنه كان ظلوما جهولا. نعم. قال وقد كان أولهم خرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى قسمة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. هذا الرجل قام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه أبو سعيد وغيره، قال فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كبت اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار، فقال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فقام خالد بن الوليد أو قال النبي صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل، وفي لفظ أولست أحق أهل الأرض بأن يتقي الله، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. قام خالد بن الوليد، وفي رواية صحيح عمر بن الخطاب، ولا يمنع أن هذا وهذا قام. المقصود أنه قال يا رسول الله دعني أضرب عنقه، قال لعله أن يكون يصلي. قال وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، قال إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق بطونهم. ثم نظر إليه النبي وقد ولى، فقال إنه يخرج من بين هذا قوم إلى آخره، تحقرون صلاتكم مع صلاتهم إلى آخره. فهذا الرجل كان من الغالين وكان من الجافين وكان من يطعن على السنة وأهلها وطعن على الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا تلتزم الخوارج من بعده، وهذا تلتزم الخوارج من بعده. نعم. فقال له بعض أصحابه دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، فقال إنه يخرج من ضئضي هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم الحديث. فكان مبدأ البدع هو الطعن في السنة بالظن والهوى، كما طعن إبليس في أمر ربه برأيه وهواه. قال وأما تعيين الفرق الهالكة، فأقدم من بلغنا أنه تكلم في تضليلهم يوسف بن أسباط ثم عبد الله بن المبارك، وهما إمامان جليلان من أجلاء أئمة المسلمين. قال أصول البدع أربعة، الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة. فقيل لابن المبارك والجهمية، فأجاب بأن أولئك ليسوا من أمة محمد، وكان يقول إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. نعم، هذا القول من المصنف رحمه الله. وأما تعيين الفرق، أراد بذلك التعيين لأصولها، أراد بذلك التعيين لأصولها، وإلا فسبق في كلامه في هذا الكتاب وفي هذه الرسالة وفي غيرها أنه لم يذهب أحد من السلف إلى تعيين الفرق المخالفة للسلف، وهو 72 أو 70، لم يذهب أحد من السلف إلى التعيين لها بالأعيان، بل هذا التعيين لا شك أنه غلط. إنما الذي عينه بعض أئمة السلف هو إيش؟ أصول أهل البدع. هذه مسألة. المسألة الثانية في هذا الكلام أو في هذا التقرير من كلامه أنه ذكر عن ابن المبارك أن أصول البدع أربعة، فقيل له والجهمية؟ قال أولئك ليسوا من أمة محمد. وقال إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولنحكي كلام الجهمية. أحيانا يقال في بعض البحوث المعاصرة إن بين السلف خلافا في تكفير الجهمية، فطائفة كابن المبارك يكفرونهم ويرونهم ليسوا من أهل القبلة ويرون أنهم أكثر من اليهود والنصارى، ويحتجون بمثل هذه الجمل المقولة في كتب السنة المسندة كما ترى في السنة لعبد الله بن أحمد وغيره عن ابن المبارك وامثاله من السلف، ويجعلون قولا آخر لطائفة من السلف الذين لم يبادروا إلى التصريح بالتكفير أو حصل منهم مقام من مقامات التردد المعينة فيجعلون هذا المذهب مضطردا لهم. هذا يرجع إلى فقه مراد السلف بأحرفهم. الجهمية تواتر عن كثير من السلف التصريح بكفرهم، حتى قال ابن القيم لقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان إلى آخر، واللعلكائي نقل هذا اللعلكائي. لا يهم كثيرا هذا، إنما الذي يهم أن كلمة التجاهم عند السلف ما المراد بها. التجاهم عندهم هو النفي أو عدم الإثبات على التحقيق لصفات الله، فصاروا يسمون كل من قصر في هذا التحقيق للإثبات على طريقتهم على قدر من التأويل أو التعطيل يسمونه إيش؟ جهمية. هذا هو التجهم العام، وفيه يدخل المعتزلة وغير المعتزلة ممن ينفي الصفات، ولهذا سموا من عارض الإمام أحمد والأئمة زمن المأمون العباسي سموه ماذا؟ قالوا فتنة الإمام أحمد مع من؟ مع الجهمية، مع أن أساطين المناظرة للذات كانوا معتزلة. إذن التجاهم العام عند السلف يراد به عدم التحقيق للإثبات، ولو كان قائله ليس جهميا بمعنى أنه ينتسب لجهم بن صفوان، فأنت ترى أن السلف سموا المعتزلة جهمية مع أن الجهمية ماذا يرون الجهم؟ ما موقف المعتزلة ما موقف المعتزلة من الجهم بن صفوان الذي ينسب التجاهم أو الجهمية إليه؟ المعتزلة يكفرون الجهم بن صفوان، وهذا نص عليه كبار أئمة المعتزلة ومن نص عليه القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني في كتاب المغني وغيره، أن المعتزلة تذهب إلى تكفير هذا الرجل. قال وإنما ألحق أصحابنا به من تقرير العامة، فصار عندهم كل من يقول القرآن مخلوق إيش؟ جهمية، ما يقصد بالعامة أهل السنة. القصد أن المعتزلة تكفر الجهم، والجهم تختلف أصوله عن المعتزلة. الجهم مرجع في الإيمان، والمعتزلة على إيش؟ على النقيض. الجهم جبري في القدر، والمعتزلة على النقيض. المعتزلة يرون استقلالية العبد، والجهم يراه مجبورا إلى آخره. فثمة أصول متناقضة بين الجهم وبين حتى في الصفات والأسماء. بين الجهم والمعتزلة اشتراك كلي، وإلا فالجهم رجل غالي في باب الأسماء والصفات، ينفي الأسماء والصفات، ونظريته نظرية مفرطة في الغلو، حتى أن ابن تيمية يقول أن مقتصدة الفلاسفة كأبي الوليد بن رشد في كلامهم أو كلامهم في الصفات خير من كلام جهم بن صفوان. يقول مقتصدة الفلاسفة كأبي الوليد بن رشد أقرب أو خير من كلام جهم بن صفوان في هذا الباب، بخلاف كلام المعتزلة فإنه في الجملة خير من كلام أبي الوليد بن رشد. فإذا حتى في باب الصفات هناك فرق، لكن كان مقصود السلف ليس التعيين لهذه الفروقات، لأن التعيين لهذه الفروقات ليس من شريف العلم عندهم، الفرق بين فلان وفلان من أهل البدع، إنما الذي كان يعنيهم أن هذا المعنى مفارق لإيش؟ لإجماع السلف، أنه معنى في الجملة مبني على مفهوم واحد، وهذا صحيح أن مبناه وكليته واحدة، ومن هنا سموا كل تعطيل تجهما ونسبوا صاحبه للجهمية. فإذا هذا هو التجهم العام، هو التعطيل للصفات أو لما هو منها. أما الذي أراد ابن المبارك فأراد الطائفة الغالية التي ظهر من حالها من الجهمية ماذا؟ المعارضة الصريحة لكلام الله ورسوله. وأنت إذا قلت إن أهل البدع فيهم الظالم لنفسه وفيهم من هو على قدر من الغلط ولم يقصد الكفر وإن كان قوله كفريا، هل يلزم من ذلك، أو حين نقول بعبارة أصح، حين نقول ليس كل من نفى الصفات يكون كافرا بعينه، هل يلزم على هذا أنه يمتنع أن يوجد فيهم كافر بعينه أو يوجد فيهم زنادقة؟ كلا. وسيأتي لكلام شيخ الإسلام هذا، أن جمهور أهل البدع ليسوا كفارا، لكن قال إن بعض طوائفهم المغلظة كالجهمية ماذا يقع فيهم، أي في الجهمية من هو على قدر من الزندقة والكفر. فإذا مراد بن المبارك الغلاة ممن التزم هذا المذهب، فهؤلاء هم الذين يقال فيهم عند ابن المبارك وعند غيره من السلف إنهم كفار، هم الغلاة الذين ظهر تعصبهم وعنادهم وتكبرهم وكفرهم إلى آخره. وأما الجمهور ممن يعطل في الصفات فهؤلاء أهل بدعة وأقوالهم كفرية، لكنهم لا يكفرون وليسوا خارجين عن أهل القبلة، فضلا عن يقال إنهم أكفر من اليهود والنصارى. وهذه كلمة أحب أن أعلق عليها، بدأ يكثر منها البعض من الشباب وأحيانا من طلبة العلم، إذا اشتد في الرد على طائفة بدعية قال وهذه الطائفة أكفر من اليهود والنصارى، هذا ما فوضى، هذه في الغالب ترى. ابن تيمية استعمل هذا في كلمات معينة، مثلا لما تكلم عن وحدة الوجود قال إن قول أهل وحدة الوجود أن الوجود واحد وليس ثمة امتياز بين وجود العبد وبين وجود الرب، قال إن هذا القول الكفري أكفر من إيش؟ من قول اليهود والنصارى. هذه قضية واضحة شرعية لا جدل حولها. أما أنها تجمع طوائف بغلاتها ومتوسطيها ومقتصديها فيقال الطائفة الفلانية أكفر من اليهود والنصارى على الإطلاق، هذه إطلاقات ما كان السلف ينطقون بها، بل اليهود والنصارى ماذا بقي لهم من الخير وهم يقولون كما قال الله عنهم وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله وهم يتلون الكتاب، فهم هؤلاء معاندون مكذبون وقالوا إن الله فقير، اليهود تقول إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالت اليهود يد الله مغلولة، وتأتي لطائفة من أهل البدع ما تستطيع أن تحقق إجماع السلف على تكفيره وتقول هم أكفر من اليهود والنصارى، هذا ترى أحيانا فيه قدر من الزيادة، هذا في الغالب فيه قدر من الزيادة، ودائما الأمور توزن بميزان الحق، الطائفة تبدع وتبين خروجه عن السنة إلى آخره تذم بما ذمه السلف، أما الحروف المفردة فما تلزم. ونبدأ أحيانا أنه ترى بعض المتأخرين من فضلاء أهل السنة القاصدين إلى تعظيم السنة والجماعة لكن عندهم بعض الزيادة أحيانا كما أشرت الهروي أو حتى غير الهروي أحيانا من بعض الحنابلة خاصة، لأن الحنابلة هذا ليس عيبا لهم، أنا قلت سابقا أن الحنابلة أشرف الطوائف الأربع في السلامة من البدع، لكن لما صاحب بعض أئمتهم من قصد التحقيق حصل عندهم إيش؟ قدر من الزيادة. فأحيانا يقول بعض الأصحاب من هذه الفقهاء المنتسبين والمعظمين للسنة الزاملة البدع أحيانا يقول كلمة مثلا وكان الأئمة يذهبون إلى أن فلان أكفر من اليهود والنصارى أو هؤلاء أكفر من اليهود والنصارى أو كفر هؤلاء من جنس أو كفر فرعون أخف من كفر، هذه الكلمات إذا اجتهد بها قائل فقالها هذا قول يخصه هو ولا يلزم أن يكون إيش قاعدة أو منهج للسلف، لأنه سلف معنا أن منهج السلف هو النقل الإجماعي إما استفاضة وإما تصريحا بالإجماع، فهذه الكلمة فيما يغلب من إطلاقها لا يكون صحيحا، لا نقول دائما وإنما نقول فيما يغلب من إطلاقها لا يكون صحيحا محققا. نعم. قال وهذا الذي قاله اتبعه عليه طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم قالوا إن الجهمية كفار فلا يدخلون في 72 فرقة كما لا يدخل فيهم المنافقون الذين هذا التقرير من بعض أصحاب أحمد يقع على أحد وجهين، من محقق الحنابلة من يقرر مراد ابن المبارك على وجهه وهو أنه أراد من الغلاة، وهذا ليس لابن المبارك اختصاصه بل جميع السلف يرون أن الغالية كانوا على قدر من الزندقة، وأصل هذه البدع ليس لها بالإسلام صلة بل هي فلسفة مولدة بما يسمى علم الكلام. وأن ما فهم من أصحاب أحمد أن ابن المبارك يرى أن كل من نسب إلى التجاهم أي كل من دخل عليه شيء من تعطيل الصفات فهو ليس من أهل القبلة، فهذا نقول إنه فهم غلط من بعض أصحاب أحمد على ابن المبارك وأمثاله من السلف. نعم. قال كما لا يدخل فيهم المنافقون الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام وهم الزنادقة، هذا فرق. الزنديق كما تعرف لفظ لم يستعمل في الكتاب وفي السنة بل ولا معروف في لسان العرب، ولكنه استعمل فيما بعد لما جاءت الدول الإسلامية، فيما بعد استعمل لفظ الزنديق ويراد بالزنديق المنافق في لسان الصحابة أو في كلام الله ورسوله، إذا ذكر العلم أن فلان من الزنادقة أو الرد على الزنادقة أرادوا المنافقين، ولكن الفرق بين نفاق من كان في المدينة كعبد الله بن أبي وبين هؤلاء أن هؤلاء نفاقهم من سموا زنادقة نفاقهم نفاق إيش؟ علمي. منافقون نفاقا علميا يظهرون أنهم على الكتاب، ولكن إذا تكلموا في الحقائق الإيمانية الأولى المعرفة بالله ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك لم يلتزموا ماذا؟ لم يلتزموا الحقائق القرآنية، بل التزموا المعارف الفلسفية التي وصلت إليهم من ملاحدة الفلاسفة. فهؤلاء زنادقة بمعنى أنهم منافقون، أظهروا الاتباع للقرآن والتسليم بالقرآن، وإذا أتوا إلى حقائقه امتنعوا عن تصديقها وذهبوا إلى تصديق ما يعارض هذه الحقائق، وزعموا أنهم يتصرفون مع القرآن بالتأويل. نعم. قال: وقال آخرون من أصحاب أحمد وغيرهم: بل الجهمية داخلون في 72 فرقة، وجعلوا أصول البدع 5. والصواب ماذا؟ الصواب أن ليس بين كلام السلف تعارض، فإن هذه حروف، وأنت تعرف الجهمية ليست طائفة محددة بحدود يمتنع أن تزيد أو تنقص عنها. وأنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 من كنا فيه أو 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا، آية المنافق 3. ثم قال: وإن صلى وصام زعم أنه مسلم. حتى الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفهمون النفاق على ليس على درجة واحدة، ولهذا إذا أخطأ المخطئ في أمر على قدر من الاستغراب قام واحد من الصحابة وتكلم عن صحابي آخر وقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق أو نافق فلان. وما كان عليه الصلاة والسلام يراجع في كثير من هذه الاستعمالات، لأن مبدأ النفاق له زيادة وله نقص. فإذا التجاهم ليس مقاما واحدا، وليس بين السلف خلاف، وإنما الخلاف حرره والتزم المتأخرون، فصار بعضهم يقول بكفر سواد الجهمية، وبعضهم يقول، وإذا قيل لو من هم الجهمية تعذر عليه ضبطهم، إلا إذا التزم أن كل من عارض في الصفات يكون جهميا، وكل من تأول في الصفات يكون جهميا، ومن هنا يكفر سائر هؤلاء، فهذا هو الذي التزمه بعض الزائدين من الحنابلة رحمهم الله كأبي إسماعيل الأنصاري. فإن أبا إسماعيل الأنصاري الهروي ماذا قال؟ قال إن ابن المبارك كفر الجهمية، وقال إن المجلسي قال: والجهمية عند السلف هم من يعطل الصفات الأفعال. فلما جاء للأشاعرة الذين ما أدركوا ابن المبارك أصلا، وجد أنهم إيش؟ عندهم تعطيل في الصفات، وليس عندهم، عندهم تعطيل من جنس بل على حروف المعتزلة في صفات الأفعال وفي بعض الصفات الأخرى. فماذا كانت النتيجة عند الهروي رحمه الله؟ كانت النتيجة عند الهروي أنه كفر الأشعرية من باب أن الكل يعتبرون في دائرة إيش؟ التعطيل الذي هو التجهم أو الجهمية عند السلف. مثل هذه التحصيلات فيها تأخر وليست مطردة على هذا الوجه من الصحة.